وهذا سائل يسأل يقول ماذا ينتقل الشخص من مكانه بعد أن يصلي الفريضة؟ أقول إن هذه السنة وهو انتقال الشخص من مكانه بعد أن يصلي الفريضة من أجل أداء النافلة، هذا سنة قد أمر وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الشخص أو يخرج، نهى عن وصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الشخص أو يخرج. وعندنا قاعدة عامة وهي أن الشرع فصل أو يحاول أن يفصل بين الفريضة والنافلة، أن الشرع يحاول أن يفصل بين الفريضة والنافلة ولا يجعل النافلة متصلة بالفريضة. لذلك في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين حتى يكون هناك فاصل بين رمضان وبين غيره. لذلك أيضا لا يجوز صيام يوم العيد، فرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم العيد حتى يكون هناك فاصل بين الفريضة وبين النافلة، وحتى لا يلتبس المفروض بالشيء المستحب والمسنون. لذلك لا يجوز لشخص أن يصلي عند إقامة الصلاة كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. لذلك ثبت في الصحيح أن رجلا صلى عند إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة أراد أن يتنفل، فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ ولا شك أنه سلم بين بعد نتبع ركعتين سلم، لكنه عندما كان هذا التسليم عند صلاة الفجر بحيث سلم ثم قام لصلاة الفجر كأنه صلى أربعا متصلة، فمن هدي الشارع أنه يفصل بين الفريضة والنافلة. لذلك الشخص لا ينبغي له بعد أن ينتهي من الفريضة رأسا يقوم لأداء النافلة، لا، وإنما عليه إما أن يغير هذا المكان وإما أن يسبح، فالتسبيح يعتبر فاصل، التسبيح يعتبر فاصل.